قال والتولى هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. هذه التولى التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شرك شيء يعلقونه يزعمون أنه يحبب المرأة لزوجها والزوجة والزوج لزوجته. فهذا المعلق إن كان من السحر فهو شرك، وإن كان من الخرز والصدف ونحوها فهو أيضا من الشرك بالله، لأنه تعلق بغير الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.